بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا واقبلنا على طاعتك. اللهم أعنا وصلي وسلم على خير من علمنا سيدنا ومولانا محمد على آله الطيبين الذين طهرتهم بمنهج هم بوحي وما ذكرت تطهيرك لهم إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتلاوة القرآن ومدارسة الحكمة التي هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين هم آله. ولم تطهرهم منة سماوية وهم لا يستحقون، بل رسمت لهم طريق التطهير في سورة الأحزاب. وعلى جميع أصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، لقائي بحضراتكم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته للإجابة عن الاستفسارات. والإجابة عن الاستفسارات هذه مهمة، وأسأل الله أن يتقبل مني. وحبدأ بثلاثين سؤال تقريبا مرة واحدة، يعني فايل واحد، يعني الإجابة واحدة، يعني 30 سؤال. ال30 سؤال بيقولوا لي ادعي لي انا في كرب عشان اريحهم. اللهم نفس عن كل مكروب من المسلمين كربه، بط بيوتي، ولكن ولكن مفيش حاجة اسمها دعاء only، مفيش حدش يتعب نفسه. الدين ده علم، يعني ما ندعيش اللي يقول كده بهيم بعيد عنكو، ندعي و و و نحن نسعى لفك الكرب. أنا مكروب من إيه؟ شفته؟ أسعى لأتخلص من اللي جايب لي كرب، وأنا بقول يا رب نفس عني الكرب. اللي يعجبه الكلام ده ترابه فوق راسي، واللي ما يعجبوش يحل عن سمايا، عشان أنا مش عايز أحرم الراغبين في العلم مما آتاني الله. ربنا قال أوتوا العلم، يبقى هو اللي آتهم. يوم يمسخوه يوسخوه يبقوا مجرمين، كالذي يستعين بنعمة الله على معصية الله. الجماهير يا أيها المشاهدون الكرام، الملايين بقالهم سنين في خطاب ديني ميت، والعيال اللي خدت شهادات يقول لك العلامه الدكتور الكبير ومكسوفين يقولوا اسمي، ورديت عليهم على الهوا. ومش ورا العيال اللي بتطبل بقى بيقلل يسخر من الدعاء. انا بسخر من الدعاء؟ اسخر من الدعاء ده ايه؟ وقلل من قيمه الدعاء؟ مين قال لامك كده؟ امك مين قال لامك كده؟ العيال دي وغيرهم كتار جدا في زماننا عايزين يضحكوا على الناس، عايزين يكسبوا قرب الناس ومحبة الناس عشان الاتنين يروحوا في الزبالة. الناس بقول تاني اهو، اللهم نفس عن كل مكروب كربة، وهو نايم قسما برب الكعبة لا يزداد كربه. يا اخوة في حاجة اسمها جدول الضرب في الدين، احفظوا لكم سطر واحد من في اتنين باربع. الدعاء في هذا الدين ملتبس بالعمل، ملتبس بالعمل يعني ايه ملتبس؟ الكلمة الكبيرة دي يعني مقرون به، يعني واخده في حضن. عمل من غير دعاء مش بتاعنا، بتاع اللي بيعبدوا اصنام وربنا بيديهم على قد ما بيعملوا، لانه ما بيضيعش عمل عامل. مسلمين عمل من غير دعاء عمل غير مبارك. شوف جدول الضرب ده، ابوس ايدين الخلق. انا داخل ومنوه وانا مصلي الظهر ان انا يعني احاول. اسمها بالانجليزية تراي. ايوة انا تراي ان انا يعني احاول اهدى، بس اقسم بالله العظيم جوايا نار مولعة. والله والله والله انا عايش ربنا لوحده اللي يعلم كيف اعيش. لا هنا في نومة ولا هنا في لقمة ولا اي احساس بمعنى الحياة، وانا شايل جوايا مسلمين بعيدين عن هذا الدين. انا عايز احفظ الناس جدول الضرب في الدين. انا من امنياتي يا فندم اللي قلتها على الدريم في الموعظه الحسنه زمان، مش هقول لو حد فاكر، والله كده قلت انا لي احلام في حياتي، من هذه الاحلام قبل ما اموت الاقي هذا المشهد. ايه هو؟ ان عيل امه بعتاه يجيب كيس ملح بجنيه من الدكان، فرجع الولد مزقطط، فأمه بتقول خير يا حبوكشة، مالك هتتجنن من الفرح كده ليه يا ولدي؟ الله أصل البقال سني وبيضحك خالص. قالت له ايه اللي عرفك ان سني؟ ايوه مربي دقنه. قال لا لا، بيبتسم في وش الزباين. هكذا قال مبروك عطية، وكتب مبروك عطية كتاب عند محمد رشاد بقاله 20 سنة ما طبعوش. يمكن يسمعني دلوقتي الأستاذ المحترم، اسمه ايه كتابا اللي عند محمد؟ ويكفيني انا المشوار. اسمه ايه؟ السنة النبوية بين العبادة والحياة. شفت العنوان؟ السنة النبوية يا فندم اللي في العبادة عدها على صوابعك، ركعتين قبل الصبح، صيام يوم عرفة، صيام الاثنين، صيام الخميس، تقول سبحان الله بعد كل صلاة 33 والحمد لله، اسمها سنة عبادة، عدهم على صوابعك. إنما سنن النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة ألوف، فاللي بيضحك في وش الزباين سني. فلما مبروك عطية الأستاذ يلاقي مجتمعه لا يطلق كلمة سني إلا على بدقونة، لازم أعيا، لازم أعيش في جهنم. سني منسوب إلى كلمة سنة، مصري منسوب إلى كلمة مصر. فمين المنسوب إلى السنة؟ أبو دأن. أونلي. لا. تقول لي أنا أهنأ بالأمة؟ تقول لي أنا ممكن يجيني نوم بعد ما قالوا لي إحنا السبعة؟ السؤال اللي صحاني وجاوبت عنه امبارح نسيته؟ مش لازم تكونوا كلكم تابعين طبعا. أرتاح إزاي والله؟ ناس عايشة على حاجة اسمها دين وهي مش دين. إزاي أنا؟ أنا في كرب ادعيلي حاجتين، الله ينفس كربك وكرب كل مكروب، ولو سكت أبقى غشاش وأبقى كاتم علم ويبقى معلمتكيش حاجة. السؤال والله من الثلاثين التاني، أنا وجوزي دايما في منقرة، ادعينا والله ربنا يوفق بينكو، بط ولكن لازم تشوفوا ايه اللي جاي بالشقاق وتعالجوه معايا يا رب، لان لو قلنا اللي جاي بالشقاق كدا وكدا وكدا وكدا وكذا وكذا وكذا وما تعدش واحنا مش هنعمل حاجه، ربنا ما فيش كده في الدين، ده مش دين، ده خطاب ديني ميت. هو حضراتكم مش عارفين ان في سوره النساء قبل ما يحصل شقاق، كمان قبل ما يحصل الشقاق وإن خفتم شقاق بينهما، يعني اللي بينهم هيقع، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يعملوا إيه الحكمين دول؟ يروحوا يدعوا؟ طب وإحنا هنبعتهم ليه لو كان الموضوع دعاء؟ ما كان كل واحد دعا لهم في بيته وخلصنا، وأنت لازم تروح الترب عشان تدعي لأبوك؟ يعني لو أنت قايم من النوم وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعبس يا ابن دعبسة، يا دعبس يا ابن دعبسة، لما قلب طعمية ولا مدبسة. ايه رأيك في الساجع ده؟ يا ابويا يا العظيم، ابعثوا ليه؟ نبعت حكمين ليه؟ عشان يسمعوا ويحققوا ويشوفوا الحياة ممكنة ولا لا. هو قال، هي قال، مش راضي بكذا يعمل جبني كذا، لا مش عامل كذا، يلا نطلقه دلوقتي. اه والله. هما الحكمان وهما القاضي في شرع ربنا. فاحنا يا فندم انت بينك وبين جوزك شقاق، نشوف السبب ايه. معظم الحريم اللي بيبعت لي في ال 170 سؤال اللي باقيين على 30، السبب أمه. كويس، إلهي ربنا يبعد الشقاق بينك وبين جوزك وصالح أمه. دايم بقى ده الدين اللي أنا إن شاء الله يا رب أنا واللي يحبوني واللي يحبوا سيدنا محمد يموتوا عليه، ده الدين، ده الدين يا فندم. ده في حد يقول يا رب ارزقني إلا هو ماشي الكعب للصبح رايح الشغل؟ ده الدين، ده الدين يا فندم. دعواتك، دعواتك، حنة حنة، دعواتك. مين؟ وهرجع تاني، مين اللي أدعي وبس؟ البنت اللي كتبت لي ادعي لجوزي الله يرحمه مات شابا بالكورونا. الله يرحمه، الله يرحمه واللي زيه وكل من مات بالكورونا وغير الكورونا من أموات المسلمين، آمين يا رب. طبعا هتكلموا ليه؟ يهدي فيها، ولكن رمى لأنه راح سافر. انقطع بلغة النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قط قط عن الدنيا واللي فيها، وساب هدومه. هقول لها بعت له دكتور يعالجه في تراب، خلاص خلاص. مش هقول ألف رحمة، سحائب الرحمة عليه وعلى أبويا وأمي وموتى المسلمين وأخويا وأختي وكل الميتين من المسلمين، يرحمهم ربنا الرحمة الواسعة. آمين آمين. وقلب الصفحة بقى، ادعي له ما تبطليش دعاء له، تصدق عنه لو تقدري. وخلصنا الصفحة وخلصنا الصفحة، وورانا مليون صفحة نصلح ديننا، نعيد النظر في معتقداتنا الفزدانة اللي بوظت الدين والدنيا. فلما أقول يا فندم الله ينفس عنا كل كرب بط، ولكن عرفوها كده، ونحن نسعى لفك هذا الكرب. ما بنشتغلش ندور على شغل ولا نيأس من رحمة الله. أي شغلانة حلال زلال تبقى زي العنب وزي الفل، ربنا ينفذ بيها بيها الكرب بتاع الشغل. وإذا كنا متضايقين من حد نحاول نفك الضيقة دي، يا سلام، يا مش مكتوب لنا في الأيمان سيبه، اللي هيجيب لنا شلل. واحنا بنقول يا رب نفس عنا وعن كل مكروب كربه، واكشف عنا وعن كل مهموم همه. اوتوماتيكي كده اوتوماتيكي، ما عندناش دين بقول كده، ما اعرفش ما عيفوش. اللي واخدنا في دوكا ده واخدنا في دجل ده معرفوش. سلمان الفارسي رضي الله عنه من كبار الصحابة، وتعين أمير يعني بقى عمدة بلد، وراح السوق لقى واحد بيقول مين يشيل الشيلة دي يا ولاد وله درهم؟ قال له أنا. والراجل ما يعرفوش، فشلوا الشوال اللي فيه البصل والبتاع والبطاطس، فواحد يعرفه قبله قال له ايه اللي بتعمله دي؟ قال له عملت ايه؟ كلها دقايق اودي للراجل الشوال بيته واخد الدرهم اكل بيه. قال له ده انت صاحب سمو، انت الامير. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان النفس اذا احرزت قوتها اطمأنت. المرتب ما كانش جاله، المرتب مش مكفيه، اي حد بقى. وامير وامير أمير، والقرش فقدانه كرب، لأنه اسمه إيه في الدين والحياة يا فندم؟ اسمه إيه في الدين والحياة؟ القرش قوام الحياة، إيه شيخ؟ عمود. الفواتير يا فندم، الحياة تساوي إيه؟ فواتير. ارجع بقى تلاقي خمسة واقفين لك على الباب، بتاع الكهرباء وبتاع المية وبتاع الإيجار، بتاع فرخة ديليفري. هتلاقي الواد واقف بالكيس كده، كله عايز ايه؟ يسلم ويستلم. الله يعينك بقى على شرح نفسك، لكن انت معاك. انا بدعي للي معاه، ما هو اللي معهوش هيعمل ايه يعني؟ لازم يبقى معاه. السكه ايه؟ شغل. ما هو مفيش غير كده، مفيش غير الدنيا غير كده. الدنيا تبقى واضحه امتى؟ لما تبقى فاهمها وعارفها. هات يا ابني الدليفري، خد يا حبيبي حسابك. كم كهرباء يا سيد؟ 3150. خد يا حبيبي، الله مستعان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وانت كام يا ميه؟ 235 صوت يعني 100 200 استنى خد خد خد خمسة روح بال 15 شيل ولادك يلا ربنا يمتعك هات لهم كيلو جوافه وانت مروح ربنا يكرمك يا حاج. وتيجي انت بقى داخل ركز في كلامي تيجي انت بقى داخل الواد او البنت كان بيتنطط يفتح الباب للدليفري انت اللي بتناوله وبتقول له عشان انت سمعتني وبتشوفني وبتحبني الف هنا وشيفها يا حبيب بابا بيخليك يا بابا انا كنت مجهز له اللي انت معك مصروفك خليه يا حبيبي اليوم تاني يكون ابوك مش موجود امال ايه قيمه وجود ابوك في الحياه بيخليك يا بابا رفعت الواد وربنا رفعك دخلت على قلبه السرور فربنا هيدخل على قلبه السرور شو عليك فريضه تقدر لما تيجي حضرتك تاكل لقمه هتحسها لما تيجي حضرتك تعمل كده هتنام وسترى الحياه جميله هتهرب من دول لغايه امتى هيشيلوا العداد هتبقى ضلمه كحل والواد بتاع الدليفري هيرجع سجاجي تنام ازاي طيب فندم تاكل ازاي وتاكل منين فالكروب لازم تبقى عارفين سببها انما لما حضرتك بقى تقول لي هقول لك بقى على فايل تاني ومحاضره تانيه صدمونا قد كده يعني لما تقول لي كله تمام وانا معايا ومش سعيد وجيبي وجيبي ومعايا مليون ووارث وحاسس بيها من ايه؟ معرفش الشيطان وراكب امك ابليس معشش ومفيش حاجه اسمها مفيش سبب لا في سبب اقولها لك والله لازم اقولها بس يعني بس هقولها من الدريه يعني هو في سبب بيقولوا عليه العيال اللي اتأدب ايه رايكم بقى ايه رايكم بالاجابه دي بس خلاص اتجوز عشان يروح انت اللي تتجوز بس اه انت متجوز صلح مفيش فايده يا خبر اسود صراحه جميله وانا اللي قايلها ولا ربنا لازم تفوق عشان تلذ تستلذ بطعم الايمان قبل ما تمشي من الدنيا دي والله العظيم ثلاثه انا مش عايز اقول لكم حكمي القاسي على اللي عذب نفسه في الحياة الدنيا وربنا اداله الحلول وهو كنسل حلول ربنا ومات بنفخته انا خايف اقول لكم الحكم مش هقوله دلوقتي انا بجهز انا مشروع فتاوى حديثة معاصرة لازم يكون دراستي للشريعة والقانون لها اثر الى جانب الفقه اللي درسته من اولى اعدادي من 50 سنة لازم يعني انا اخوف كل بني ادم يموت على كرب اخوفه والله العظيم وفي نفس الوقت ما اقدرش انسى ما انا عيان انا عيان بجد في جوايا نار من الواقع عليه لاني الحاجه اللي هي بقى تزود الجمر عندي ايه؟ انه يتمسح لي بالدين. يقول لي نعمه ورضا وهو مش فاهم حاجه، رضا مين؟ هو مبروك عطيه يا فندم ما كتبش عن الرضا؟ اقسم بالله كتبت. الرضا المعتبر شرعا. مع الاسف ما طبعتوش. بس موجود ورايا هو ده وكان ورايا انا عارف اللي ورايا اللي قدامي. انا كتبه كنت ادور بكذا حته بس ان شاء الله يعني ربنا يبعت لي الرضا المعتبر شرعا وهقول لك خلاصته حالا مش انا هشوقك لكل حاجه بقى هو ايه الرضا المعتبر شرعا لان التلات ارباعنا عند ربنا مش راضي وهو بيدعي الرضا ده برضو مفاهيم هتموتني هتموتني اللي مفكر نفسه راضي وربنا رضى عليه لانه راضي جاموسه في معظم الاحوال فانا هطمنك امتى تبقى مع الجواميس وامتى تبقى مع النواميس والحاجات الحلوه اقول لك اقول وباختصار شديد جدا الرضا المعتبر عند ربنا اللي هو يديك اجرك عليه الرضا بعد نفاد كل الأسباب. وبذل كل الجهد. مثال صغير كتبته في كتابي بقى اللي ما اتطبعش ده. سواء تاكسي قايم بدري ربنا فاتحها عليه، مشي توصيله ورجع توصيله ومعها 40 جنيه، يعني ودى زبون ب20 وجاب زبون ب20. وانا لقيته بعيني وشفته وحاورته وبيركن العربيه وطالع عند ام حماده الله يرحمه اذا كانوا الثيم ام حماده يعني. فبقول له يا حاج احنا لسه الرضا، ما دام جبنا القرشين بتوع العيال وهتطبخ الوليه، والله العظيم عمري ما هنساه الحوار ده ابدا. قلت له لا ده انت عايز لك اجازه. وانا بفهم ان الجار له حق وحقه هيكون عندي ايه، انا امنع منه امنع عنه اذايا. ده اللي انا قلت لكم عليه، لو حد بيتابعني قوي يعني الواجب شرعا تمنع الاذى، احسنت او ما احسنتش شكرا بس امنع الاذى. وانا عندي ايه غير النصيحه والعلم. قلت له انت جبت 40 جنيه هلك وكان بنزين وعايز تمعون العربيه وجات لها لطش، العيل وسخن، هو انت جبت تمن الطبخه تخش جنب جارها؟ قال لهم ليه؟ يا بخت من رضي. انا دجل بقى، انا بقول لكم الخطاب الديني الميت اللي احنا فيه ده ودانا في داهيه وهيودينا لو استمرينا على كده، وهيجيب غضب ربنا. ربنا قال ايه يا اخوانا؟ ربنا قال ايه في سوره الحج؟ اخر ايه في سوره الحج؟ وجاهدوا في الله حق جهاده. طب يا فندم ممكن تجيب لنا اي كتاب من عندك بس بدل ما تقوم وتعمل السماعه والصوت يروح، احنا واثقين انك حافظ، قول لنا المفسرين يا دكتور مبروك اللي جارك دول بيقولوا ايه؟ اقول لك يا اخويا، اقول لك يا عنبة. وجاهدوا في الله حق جهاده افرغوا جميع ما فيكم من طاقه. ولذلك انا لما كنت اطلع مثلا كل يوم معاكم كده واحكي نقول لي انت بتنام امتى وتصحى امتى؟ ده ابن امه، امه بايظه وهو بايظ، متربيين على كتاب ديني بايظ. يا فندم انا بتاع، فاذا فرغت فانصب. يعني كل ما تخلص حاجه ابدا في غيرها واتعب من جديد، انا اتربيت كده. فعندي وقت المليون حاجه اعملها لاني ما ببطلش. انا نايم بفكر صاحي، بفكر دماغي في اللي بقوله لكم وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره. ولما بتبدا الدراسه في الجامعه بكون الساعه 7 في الكليه، كنت عميد كليه وانا عميد 7 الا ربع بقى كنت ببقى في مكتبي الصبح 6:30 كنت ببقى في المدينة الجامعية بشوف العيال بتفطر ايه، لان انا استاذ مشرف انا اللي عايش. غيرت الفرن اشوف اللحمة لقيتها مغشوشة، بلغت الدنيا، قلبت العالم. كل ده قبل ما تيجي 7 الصبح. لحمة دهنة ما كنتهاش موجودة معايا، بنت ربنا يصونها طبيبة موجودة بيطرية بتشرف على اللحمة، قالت لي مش ما تنفعش يا سيادة العميد. قلت ما تقعدش في كلية الدقيقة واحدة. وبعدين لقيت حل كده، نرجسي رضاني قوي. قلت لها بص يا دكتور اللحمه دي حلوه. قالت لها فيها دهن زياده. قلت لها دهن زياده يعني ايه؟ تتاكل ولا ما تتاكلش؟ قالت لها يا دكتور في شروط وهو مضى عليه. كم كيلو دول؟ قال لي 45، وزنهم قدامي طلعوا 39. قلت له بنقسم بين النصين 40 في كام؟ وخدتها ليا اللي بيحبوها في الكلية وزعت عليهم كل واحد كيلو، وراح جاب غيرها اللحمة اللي هي في الشروط. وكنت فرحان عملت حاجة، أكلت لحمة بحبها، أكلت غيري لحمة، وجبت اللحمة اللي موجودة في المواصفات، ولقيت الدنيا فاضية عندي جدا جدا. لسه بدري قوي، أصل أنا على طول معروف ورايا إيه، معروف، ولو كل اللي ورايا خلص هخلقه. فتبارك الله أحسن الخالقين. ربنا قال هل في خالق غير الله؟ أيوه، بس مش بيخلق من عدم، ربنا بيخلق من عدم، لكن احنا بنخلق من موجود. ده انا يعني اللي بطوله بقوله عشان الافقاغ، الافقاغ واخدين بالكم الافقاغ دي حلوه، الافقاغ باللدغه. فحبيبي وجاهدوا في الله حق جهاده. واقتنع جاري بكلامي. حمدت الله. لكن افرض اني ما قابلتوش، طب في كم واحد انا ما قابلتهمش؟ بيعتبر ان الرضا كده رضا، كده رضا. باحث، انا عندي باحث ممكن لا قدر الله ربنا ما يقعه في حياتي يقول لي انا كده رضا قوي، تعبت، عملت مسالتين. مسالتين ايه؟ مسالتين ده انت فاشل، ده انت ابن الشمله. هو انتوا باحثين؟ ده انتوا لاتش اوب كوبي بيست. ده بحث، ده همبكه. لازم تقرا الكتاب وتشمه، تستمتع بيه وتفهم قبل ما تنقل. ده انت ابن الشامله، يعني اسف يعني ابن الفاشله اللي هتزيدك جهاله. دار الكتب كانت قبل ما ينقلوها على كورنيش النيل كانت في باب الخلق، مكان المتحف الاسلامي دلوقتي قدام مديريه الامن والدنيا دي كلها. انا كنت بروح الساعه 5 وانا في الماجستير والدكتوراه الساعه 5 الفجر ادور على عربيه فول، عنده عربيه فول قدامها على طول. كنت انا زبونه الدائم، اقف على العربيه واخد الفول واخد شيء واجيب بصلايا واجيب بتاع، وللخيبه ما كنتش بجيب بصلايا ولا حاجه، بس يعني قال لي عنده وافطر واقعد على النصيف استنى الموظفين لما يفتحوا. لو في حد عايش لغايه دلوقتي يقول لي ايوه. وادخل دار الكتب ومعايا لقمتين، لو مت من الجوع الساعه 2 3 كانوا بيقفلوا الساعه 5، الساعه 5 الا ربع طبطبوا على كتفي كده مبروك هنقفل. اقسم برب الكعبه مين يديني كتاب اصوره في العباسيه؟ عمال انقش عشان اروح اغربل واقرا ووازن بين الاراء واعمل مغصطغ ودكتوراه. ولا لابتوب ولا موبايل ولا هباب. وتيجي تقول لي انا تعبت او كده؟ غوضه، غوضه في عينك وعين امك واللي علمك. غوضه مين؟ رضا مين؟ رضا مين يا فندم؟ وتاخد حاجه من واحد غصب عنه وعايزه ينطق انت راضي عشان يفكوا منك كل خلاص، ده عند ربنا غير معتبر شرعا. والرضا في الجواز يا فندم. طب استنى ما اقول لكم بقى على حاجه يمكن تبقى قنبله الموسم. شرط الجواز الايجاب والقبول، قبل الاثنين شهود والولي والايجاب والقبول. الايجاب والقبول يعني ايه يا فندم؟ الرضا المتبادل بين الاثنين اللي هيتنيله. الرضا ده المعتبر في الجواز لا يمكن يكون فيه اللي احنا عندي عايشين عليه، اول ركن في الجواز باطل، بقولها لك اهو عشان اغيحك، اغيحك احلى غاحة. لان برضه ضمن خطاب الدين مجور يعني وحد بيتكلم ولو كان الشهود والولي والمهر يا جدع. الاجابه والقبول. لكن اللي انا بشوفه في الواقع يلا حلو ده رضا عند ربنا؟ والله لا يمكن. وجزا فزدانة هنهجص حنلوي الدين اي سلامات وعدس. اه والله. والواد عشان البنت عندها قراطين، مرات اخوك عندها فدان، انا عندي الارض. تعمل ايه في الارض؟ ايه في جيبك؟ تجيب واحده تاكل وتشرب وتعمل وتصرف علينا؟ ده ارضها وليك ولعيالك وبتاع بالعافيه. هل هم يا فندم لما يقعدوا في الكتب الكتاب سواء مأذون ولا غير مأذون حد فيهم بيقول ايه؟ لا كله ايه، لان هو تافه اساسا فاي حد هيضحكه. مبروك يا عريس، يقوم ايه يعمل كده؟ واستنى ما ارسك في ركبتك عشان احصلك في جمعيتك. ده على القرصة اقبلوني بعلاتي واسلوبي كده، عشان انا لو سكت بقى وهحفلط هتضايق وهمشي، لكن خلوني اتكلم من اللي جوايا في قلبي. اول شرط ايه يا فندم؟ اللي احنا درسناه في كليه الشريعه، بلاش اللي درسته في اعدادي معهد منوب زمان، ما تغيرش. اركان الجواز الصحيح في الاسلام ايجاب وقبول ولي واتنين شهود. المهر مش داخل في الموضوع. مهر اسود عليا ويبقى دين على البيت، يدي جزء ويأخر جزء ومفيش مشكلة، بس أول شرط إيه يا فندم؟ الإجابة والقبول. الإجابة والقبول يعني الاتنين لازم يكونوا مزقططين هيطقوا الرضا يا لهوي، الرضا يا جدع، الرضا من اسمه يعني انشراح الصدر. يعني لازم بيتي تقول بتقولوا ايه يكتب لنا ده، انا افتكرته جاي لاختي عيشه. متاكدين انه قال اسمي ده؟ هو ياهي وتجي تطبى ساكته ونوديها المستشفى يا فندم. البنت طبت ساكتت لما عرفت ان ده بيكتبها فعلا يعني، وهو يروح يقول لامه خالتي منوره يا خالتي، امال امي فين؟ من رضا اللي هو الحقيقي المعتبر عند ربنا. ومن هنا بقى ما بيرضوش دلوقتي، يخلوهم يرضوا بالعافيه. ما فيش حد بيخلي حد يرضى بالعافيه. الرضا يا فندم دي حاله نفسيه ذاتيه مالهاش دعوه، ما فيش واحد يقنعك حتى ترضى ابدا. يوم يقول انت بتبطري على النعم، ده معاه دبلوه يا مفتريه. والعيال تبعتولي كده جيبه، هل انا فعلا كده ببطر عن نعمه؟ نعمه ايه؟ اولادي بلوا. اوعي توافقي الا اذا كنت مزقططه. ده اللي انا اعرفه في الدين، وحموت ان شاء الله عليه. اللهم امين يا رب. فجوازات مضروبه من غير طلاق، اسمه ايه في شرع الله؟ زواج فاسد. الزواج الفاسد ده حكمه ايه في دين ربنا؟ مش انتطال. ولا واحد روح لامه اسال احنا بيه محرم معايا اهو، استاذ الفقه المقارن، واسالوا العلماء اللي معايا. الزواج الفاسد ده يا فندم يتصلحوه يعني، لو العيال اتجوزت والرضا تحقق على البركه، على البركه. الدكتور احمد يقول لي انت فاتتك حته يعني، الوالي ما كانش موجود، كان موجود 2 شهود. جواز فاسد يا فندم، لا يقام حد الزنا. طب يتعالج ازاي يا فندم؟ يا الوالي يقول امشي يا ابن كلب، وياخد بنته وراه ولا طالق ولا حاجه خالص. هو سموه جواز عشان مش هنقيم عليهم حد الزنا، عندهم شبهه، عندهم ناس يعني بهايم ما تفهمش حاجه. انما الجوازات مضروبه يا فندم، جوازات مضروبه والعيشه مضروبه، وخطاب ديني 100 نيل على عين اهله. طب ديني ايه؟ ويقول لك عايزين تجديد الخطاب الديني. مش لما يبقى عندنا الاول يا فندم خطاب ديني وبعدين نجدد؟ يعني ايه؟ يعني نلبسه بقى جلابيه جديده، نضيف حته، نحذف حته، نشوف حته مش مناسبه لزماننا لظروفنا، ندور على اسلوب يا فندم. اهم حاجه في تجديد الخطاب الديني، لو وجد الخطاب الديني، هو تجديد الاسلوب الذي به يفهم الناس. انتوا ناسيين مفتي كان في بلدنا زمان واتشال، قال لا يجوز بيع برامبلول ببرامبلول. ده انا سمعته بودني يوم، بعد اسبوع مشي، انا كنت لسه طالب صغير. ايه البرامبلول ده؟ اللي موجود في كتب الفقه، لا يجوز بيعه بر مبلول. فده اريها ازاي اللي عينوه مفتي؟ برامبلول، برامبلول فين دكان البرامبلول ده؟ فالخيابه طيلانة يعني. فاحنا عايزين نقول للبني ادمين المحترمين اللي عايزين دين ربنا عشان ربنا يكتب لهم السعاده في الدنيا والاخره، مش هتحسوا بطعم الدين ولا بلذته وانتم في كرب وهم ابدا. وبعدين تقول لي بقى ان انا عشت طول عمري ضحيه للظروف والهانم اللي كان لازم تتطلق، لازم تتطلق، بتضرب يا بيه كانها حرامي جزم في جامع، دي تعيش ازاي؟ قول لي، قول لي يا باشا يا ابو غاشا، قول لي يا قرطاس، اني تعيش عند ماما عند جده على مذهب ابو قويه على دين ام ليلى؟ لا، دين ربنا لا، دين ربنا واضربوهن كده يا فندم. قال أبو حنيفة بالحرف الواحد بأن يرفع عليها سواكا ونحوه، لكن بالبوكس ينهر يسود، ينهر يسود، ينهر يسود بالبوكس. ورب الكعبة لو النبي عليه الصلاة والسلام شاف الموضوع ده هنا ليقول أعرفهم ولا يعرفوني. أنا أحلف يمين الله، وأنا عندي سؤال هو موجود، هل سيشفع لنا النبي بقابليني؟ يشفع لمين؟ للي بيعجنها؟ والله مش فعله، والدليل عندي اهو في بوقي. وانا واخداني العاطفه وزعلان وبقول ان شاء الله ما يشفعلوش. الدليل اهو الملائكه هتعوش عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ناس كتيره جدا جايين يشربوا من الحوض، وهو عليه الصلاه والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيقول امتي امتي، قول لي بقى ربنا بيقول له ايه؟ لا تدري، مش امتك. عملوا دين جديد احدثوا، يشربوش من ايدك، واولهم اللي بيضرب ده ابنه او جاره. هو الضرب في الاسلام يا فندم احساس تحسيس بالاهانه، انما ضرب حدود ده ضرب الحدود يا فندم. يلا بقى خلينا نتكلم في الدين، يعني اللي يرضى ربنا. ده ضرب الحدود يا فندم. يعني لو واحد مثلا الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، وهم ناس مجرمين وعملوا حد ربنا يعني نزله في القران، قال لك ما تموتوش، يعني ضرب ما يموتش للزناه، والست تبقى بهدومها ما تضربش على جلدها. ده كده من انا الفكر الاسلامي. اذا كانت زانيه وبيجلدوها 100 جلده على الهدوم، ما بالك وهي زوجه محترمه تضرب على الجلد؟ اللهم لك الحمد انها فاطمه بالنون مش بتاعتنا، بتاعتنا فاطمه، فاطمه يعني بلاش اقول المد بقى وتبقى ايه زينب صراصير اغبيه. امال هي اسمها ايه؟ يا زينب يا ابراهيم، اعرض عن هذا ابراهيم، مو اسخر من ابراهيم بقى يا معفن يا جاهل. منادى مبني على الضم تنطوي ازاي؟ واخد بالك؟ في الحدود يا فندم. واللي شارب خمره يا فندم لما نيجي نطبق عليه الحد الاسلامي ونديله 80 جلده ومع الخلاف فيها وفي العدد، ضرب ما يموتش، ضرب المجرمين يا فندم. ما بالك بضرب ابن او ضرب تلميذ تضربه؟ اه، لكن لازم حد يعلمك تضرب امتى وازاي. وكتب الفقه دي كلها قالت لا يلون جلد ولا يكسر عظم ويتجنب الوجه، ده قاعدة أساسية في الضرب في الخطاب الديني. مهجور مهجور ليه انت بس؟ انت هينتشر ده مجرم. اللي يضرب حد في وشه ان شاء الله يكون ابن كفرة. لينا النبي عليه الصلاة والسلام قال تجنبوا الوجوه، ومحدش يبصق فيها، ومحدش يقبحها. ادي ثلاث حاجات قالهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اسود واحنا عكسه، يتف في الوش ويقبح الوش اللي هو خلقه ربنا اللي سيدنا محمد قال اوعى حد يقبحه، اوعى حد يقبح الوش لانه خلقه ربنا، خلقه ربنا يمثلها الوجه، الوجه من الوجاهه، والوجه مرايه الطله اللي المفروض اول ما تشوفه تقول سبحان الله تبارك الله، فتبارك الله احسن الخالقين. احنا عكسه وعايزين شفاعته، بيقابليني في المشمش الاسود هنهرج ولا هنحول الدين لطبطبه؟ الحاجه كان لازم تتطلق. شوفوا بقى لو قعدنا من هنا السنه الجايه انا حافظ كل الصغيره والكبيره تروح فين، والاهل والعيال ملعون. ابو العيال لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده. وهو نطع يستنى مني ان انا اقول لها لا عشان العيال وبتاع والعيشه، عيشه مين؟ عيشه بانفاق وكرامه. كلمتين هم، انا مش عايز منها جنها بس عم، وساعتها ننصحها انها تعيش معاك لانك مش معيوب، ولو مش قبلك تخلعك وخلصنا الحدود. مفيش حياة، ده الدين، ده الدين. لكن احنا ليه ما نضيعش ثلاث ارباع عمرنا في الخلع والخلع والنسوان بالخلع؟ الطلاق حق الرجل، الخلع حق المرأة. وهو كان سيدنا محمد استنى ساعة لما راحت له أول واحدة تقول له راسي وراسه ما يجوش على مخدة واحدة، وما بعيبوش أخلاقه زي الفل، بس أنا مش عايزاه. اداكي كام؟ قالت له الضيعة دي ترجعيها؟ أرجع وزيادة. فقال لها لا مش عايز زيادة، وباع الجاب وقال خد منها الحديقة وطلقها تطليق، واتجوز بعدها أربعة، اتطلقوا ثلاثة زيها، خلعوا. بحث طويل أنا عملته فيه رضي الله عنه وأرضاه. ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان بيضرب، وعاشت معاه أم زينب، ولا القيامة قامت، ولا هي عاشت طول عمرها ما اتجوزتش، ولا الدنيا شحتفة، ولا الكلام ده خالص خالص. فيش حاجة يا فندم اسمها تحمل الأذى العنيف بهذه الطريقة اللي هو عند ربنا عنيف، ما فيش حاجة كده يا فندم، إلا إذا جه عدو لا قدر الله صهيون يذل لنا وذل اللي جابونا ويضربنا ويقتلنا وحاربنا وكل حاجة وياخد كل حاجة، وساعتها احنا بعد كل ده هنخش جهنم. ليه؟ سمحنا له ازاي يا فندم؟ ما هو في باب في الفقه يا فندم اسمه جهاد. هو انت مفكر الدين جوازه ومكروب؟ لا، في باب اسمه الجهاد. قالب بيه في جهاد يا فندم، يا فرض كفايه فرض عين. يلا معلمك. يعني ايه فرض كفايه؟ زي اللي احنا موجودين عليه دلوقتي. تخلص جامعه تروح تقعد لك سنه، دبلوم سنتين، امي في الامن المركزي 3 سنين. ما بياخدش كل الناس، سن معينه وكفايه دول. متى يكون الجهاد فرض عين؟ يعني على كل واحد. يعني معنى كلمة عين فرض عين يعني على كل واحد وعلى كل واحدة وعلى كل طفل وعلى كل كبير وعلى كل صغير. إذا هجم علينا الأعداء ودخلوا علينا، ما فيش حاجة اسمها يدخل بالراحة، لا، موت موت، لكن ما تزلش. أجي في الحياة هقول لك عيش وذل، وانا لما اقول كده كلمه كده قلت على الهوا مليون مره، واطيه اللي تستحمل العيشه اللي فيها ذل، يبقى انا بشجع على انها تطلق ولا تخلع. طب ما تطلق ولا تخلع، بدام انت اساسا زي ما بقول انا وهقابل ربي على كده جوازتك حرام. لكن المسلمين ما بيهمهمش الحلال والحرام، عشان عندهم خطاب ديني مضروب. تقولي لي انا صابر عليه اخد ثواب مرات فرعون؟ ليه مرات فرعون قالت اتبني لي عندك بيتا في الجنه ونجيني من فرعون وعمل ونجيني من القوم الظالمين؟ ليه قالت ربنا خليهولي وضربني؟ وفيه مرات فرعون مين اللي تاخد ثوابها ان شاء الله؟ لا. يعني حلول ربنا ليكي وحكم وحكم اتنين ومحاوله واتنين بيه محاولة واتنين بهذه المناسبة سؤال من شاب محترم جدا، والسؤال جاي من امبارح، بيقول لي ان هو متجوز بقاله 7 سنين. الله، يعني كده مفيش انجاب. اوكي، وانه ميسور وبنفس رقم اللي قاله لي معايا 1,000,000 جنيه في البنك، وعندي حتة أرض. إيه حكم مشروعية إن أنا أكتب الله يحرق الكتابة واللي بدعها من البشر الأغبياء اللي ودونا جهنم دول؟ شقة تمليك لمراتي لاني انا ما بخلفش وهي راضيه انها تعيش معايا كتر خيرها ومش عايزها تتذل، وعندي اخواتي ذكرانا واناث، فابقى اموت مطمن عليها. هجاوب بقى. واحد لا يجوز، يلا عايز تروح روح، عايز تقعد معايا بقى وتتعلم يلا بينا حبيبي. اولا انت ما بتخلفش، ورحت للدكاتره وقالوا انت راجل ما بتخلفش نهائي، وهي عايزاك. الجوازه 100% صحيحه ولا يترتب عليها اي اثار، لان الاثار خلاص اترتبت انك جبت بيت وفرشته واديتها مهر وفي ايجاب وقبول وكنتم مزقططين كده، الجوازه بقت صحيحه. اي حصلت عدم الخلفه، واللي قالت لك ولو ما سيبكش ابدا، فانت عايز ايه؟ النحرره جات لك عايز تامن لها مستقبلها، اصل انت رايح لمستقبل مأمون. ما احنا بنلعب بالموت، بنستهين بكل حاجة. الحقوق الزوجية فيش كتابات. الحقوق الزوجية يا فندم مهرها خيطه اول مرة، اول طلعه على الصحراوي ولها نفقه ولها سكن مريح محترم وعايز تكتب لها اولا المليون اللي معاك دي سنه 2020 يا ابني اللي احنا فيها ممكن حد يدفعها غدوه في فندق هو خمسه سته كده اصحابه يدفعوها ولو رحت يا ابني اي منطقه وقلت الشقه دي بكام يقول لك باتنين مليون تقول لهم اه هبيع ابويا ما عدلوش قيمه حبيبي المليون دي لو انا في الاعداديه وكنت سمعتها كنت ممكن اسورها النهارده ملهاش اي وزن اصبر تعالى بقى بالقلم بالورقه والقلم وهخلي الورقه بتاع الخطاب الديني المهجور في الاخر وفي الاخر ليه ما اجيبها في الاول ما اقولش غيرها شفت لحقت نفسي والله العظيم اخد ليه لما ربنا اتكلم عن الوصيه في سوره النساء يا ابني الغير مضار يعني ما تكتبش وصيه تضر بها الورثه بتوعك وانت لو مت يا ابني ربنا طبعا يديك الذريه الطيبه بحق جاه النبي يقولوا امين ممكن ربنا يستجيب لينا اه ربنا يديك الذريه لكن لو انت سيادتك كمان انت ما فيش توكلت على الله دي بقى توكلت على الله يعني بنيت بيت عملت حاجه اه لو انت يعني مت يعني لو انت توفيت يعني ها ها ها ورحت يعني مين اللي هيورثوك الموجودين دلوقتي يعني لو ماتت دي على ذمتك هتدخل معاك بالربع عدل لكل ثروتك واخواتك هياخدوا الباقي للذكر مستحض الانثيين كتبت لها سيادتك الشقه اللي حيلتك اللي لسه ما عملتهاش يعني هتعملها وتكتبها لها وتورث اخواتك منها الكراهيه مدى الحياه بس هقول لك يعني ضريت بالورثه وربنا قال غير مضار فانت ميت عاصي ومصيرك مع ابو جهل عدل لان قال من يعصي ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين انت عايز تروح العذاب المهين يا ضنايا لكن افرض انك كتبت الشقه وهتعيش ان شاء الله وهي الحاجه بعد ما وثقت في الشهر العقاري وبصمت قالت لك مش عايزك يا معلم هتقول لها اديني الشقه اقتلوا بعض بقى دخلنا في السكه من اللي هي بتاعت مش بتاعت ربنا بقى ما نعرفش بقى في الدين كده بقى خلاص اعملوا تعملوه بقى وهتقعد بقى انت وانا متاكد انت هتقول كده انت وانا او اي حد في الدنيا خلق ربنا تجرى له الظروف دي عايزه تطلعي بص بقى الحوار انا حافظه وتتجوزي وتدخلي واحد شقتي كانت شقتك كانت يا فندم ومحدش ضغبك خلي بالكم من اللدعه دي بندلع الكلام احنا احرار محدش ضغبك على ركبتك انت عشان تامن مستقبلها اصلك انت شايف في الغيب هتموت وهي هتتلطم نعمل ايه ده خطاب ديني ده فندم احنا معجنه الكتابه والمواريث دي واخده تلات ارباع حياتنا وانا عندي اسئله قبل ما ادخل الهوا ده كتبت جزء انا شوفوا بقى ريحوني انا عندي 60 سؤال في المواريث كلهم هجاوب عنهم في سطر واحد لا كتابه اللي عايز يسمع كلامي على دماغي واللي مش عايز يسمع كلامي هو براحته لا كتابه وكما قال الله تعالى في جميع المواضع من سورة النساء في المواريث مما ترك مما تركتم مما تركنا مما ترك فلا بد أن يترك المسلم كل ما يملك ويوزع دون كتاب لأي مخلوق خلقه ربنا يا بالذوق يا بالمحكمة خلصنا بقى ايه 3 مليون سؤال لو شفت تاني سؤال في المواريث وكتبت لابني وكتبت لاخويا وبعدين الناس عايزه ترغي بقى ساب لنا بيت انا مالي بقى ساب لكم بيت ولا ساب لكم بيت وانا بتاع ضرايب اللي سابه سابه اللي سابه وزعوه زي ربنا وزعه خلصنا المواريث دي المواريث والبنوك دي هيجيبوا اجلي انا اي سؤال يجيني في المواريث والبنوك والله العلي العظيم اللي بعته لي عايز يجيب اجلي انا بقولها من دلوقتي اهو لا كتابه لا كتابة والمواريث مبينة في الكتاب والسنة فيهاش جديد، والوصيه لغير وارث الا اذا اجازها الورثه بعد وفوت المورث. انا بحاول اجيب لكم الخلاصه والزبده بس، وشرحت المضاربه في البنوك. ابقوا شوفوا الفيديو بدل ما اعيده تاني، مش هعيده لان عمري ما قلته وعمري ما هقوله، لان عندي مش هلا هو ولا ايه. ارجعوا لفيديو المضاربة اللي قعدت اشرح فيها وانها شرعت لتحقيق الربح وما فيش حاجة اسمها مع بعض على المكسب والخسارة يعني وكده. يعني حد بقى محترم مثقف ثقافة عالية قوي بيسألني سؤال امتحان، يعني ما الفرق بين الابتلاء والبلاء؟ عناية يا خرابي انت تؤمر يا اخي. ما الفرق، قصدي الفرق بين البلاء والابتلاء؟ اللغة اصلها دين مش معلومات كده، اللغة نفسها دين. يعني عايزين ايه تاني؟ يعني ربنا قال بلسان عربي مبين، يدخل في الاحكام والاستنباط والبلاغة. هو ربنا قال ايه؟ لأبتلينكم ولا قال لأبلونكم؟ يبقى أبلوك بلاء وأبتليك ابتلاء، إيه الفرق بين الاثنين؟ على فكرة الدنيا كلها كده من أولها لآخرها دار ابتلاء. يعني إيه؟ يعني اختبار. إذا جت الحلوة نلاقي شكر، وإذا جت المرة نلاقي صبر. خلصنا السطر ده، مهم جدا. البلاء على فكرة يمكن برضو من الحاجات اللي أنا أعتز بيها. شوف ربنا ما قالش ابتلي ازاي، قال وليبلي، يبقى يبلي بلاء. بس لما تقروها هتشوفوا كلمة أول مرة تخطر على بالك، سورة الأنفال، بلاء حسنا. منه بلاء حسنا، انه يقدرهم يقتلوا العدو بتاعهم في ساحة القتال، انه يقدروا ابن بيت. ما هو مفيش عندنا زي ما قلنا كده توماتيكي توماتيكي توماتيكي. ولو طبقنا قاعدة اللغويين ابتلاء وبلاء هنلاقي زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالابتلاء أشد والبلاء قد يكون أهون. تحت أمرك ابني. معلش نتكلم شوية، نتكلم ونتحدث وكل حاجة، يمكن ربنا يعيننا ويقدرنا ويوفقنا ونغير، او غيرنا يجي بعدنا يغير، بس احنا نموت وربنا راضي عنا. ما قصرنا يا رب، والله ما قصرنا. الحاجة بتقول لي احنا، انا ابني 20 سنة تارك للصلاة ومعاملته حادة. ده الكلام ده جاني قبل الهوى بدقايق كتبته. 20 سنة اسم خلقه ربنا يعني للذكورة، شاب عام عن الطوق يعني ما عادش ينفع، لا تملكين له الا الادوايس، النصيحة، صلى صلى ما صلاش، عنه ما صلى، لان ربنا غني عن العالمين يعني. بس هو دهبل واللي زيه كتير هبل، وعايزين خطاب ديني فعلا بس يكون دايركت ومعاهم يمشي بذهنهم، ان ربنا بينادي عليك كل يوم 5 مرات ما بتسمعش كلامه، فلما تجيلك الضربه القاضيه في كلاويك ما تقولش يا رب لانه مش هيسمع كلامك. خلصت في ثانيه، انما نطبطب ونحنن واشرب الشاي وربنا يهديك يا ابني والمرقعه اللي احنا فيها دي ما فيش كلام. 20 سنة ما بيصليش، ده مجرم. والدليل اهو، اهو بصوا الدليل اهو، الدليل على انه مجرم اهو صوره اسمها المدثر. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا اللي هم مين؟ المجرمون، لم نكن من المصلين. يبقى مين المجرم يا حبايب؟ الذي لا يصلي. انت ممكن تكون الفيش والتشبيه عند الحكومه وعند المراكز الشرطه سليم ساق خالي من السوابق، لكن عند ربنا مجرم، وانت هتموت لربنا، تروح لربنا هيعاملك بقى بفيش والتشبيه، هيعاملك باللي عنده. وعملته حد واحد وعملته حد مع ربنا، مش هيبقى معاك انت يعني هيحبك اكتر من ربنا ولا ايه؟ عايز اقول لك كلمه جوايا، انت ما عرفتيش تربي طبعا، فلا بد انك تعترفي. انا لا استرسلت ولا عارف فمين ولا عارف ابنها ولا عارف جوزها ولا عارف الراجل اذا كان عايش ولا مات الله يرحمه، ما اعرفش، بس اعرف انها تربيه خايبه. والهدي النبوي، والهدي النبوي الشريف، العيال يتقال لها صلي صلي، يتقال لها من ابوها وامها وعمها وخالها وكل اللي يشوفه وهو ابن 7 سنين يقول له صلي، ويقول البيت صلي يطول ليه شويه. وعشرة يتضرب، دخلنا في تاني بقى اهو، والله وجعتني بالسبعه. لما يتضرب ضرب مين ده؟ الضرب ده هيودينا في جهنم من سبعه. والله ضرب ايه؟ باللي في ايده، والله العظيم دول ما هم مسلمين، اقسم برب الكعبه ما عندناش مسلم كده، لا محتاجه محاضره ولا محتاجه درس، المنظر يقول لك. اللي يضرب باللي في ايده ده، ده لا يمكن يكون مسلم. وانا قلت قبل كده حضراتكم ان مفيش كلمه عنف لا توجد في الاسلام، دوروا عليها بقى في اي خرابه بعيد عنها، عنف مش موجوده في الاسلام. اللي موجود شده، اشداء على الكفار ورحماء بينهم، ومن اول الشطر بالدلع. ما الفرق بين الشده والعنف؟ الجامع بينهما الشده، الا ان الشديد يملك عقله عند الشده، اما العنيف فلا عقل له، وده اللي عليه الواقع. الواقع ابا بالطفايه، اوبا من البلكونه، ده شديد؟ لا، ده مجنون ابن مجنونه، لا يمكن. شوفوا إيه، راجعوا ورايا ذاكروا، لا توجد كلمه عنيف مصطلحا اسلاميا ابدا، وانما اشداء. فما الفرق بين الشده والعنف؟ الشديد لما يجي يضرب يبعد عن الوش لان عقله ما طارش، وما يزرقش، ما يكسرش عضماي، فرق ايه الا عصا صغيره حاجه كده على المقعدي على الكرومبه تستحمل شويه، لكن على العظم على الكرومبه اللي بنقعد عليها دي حاجه تلاسوع، طب ايه بس، هو ده المطلوب. سواك زي ما قال ابو حنيفه، انما المعجنه اللي بنشوفها دي ده دليل عنف، والعنف لا وجود له في الاسلام نيفر. فكل عنيف مجنون، مجنون ابن المجانين. الواقع بيقول ايه؟ عنف ولا شده؟ عنف تربيع بيسموها سكوير، العيال بتوع الانجليش، اللي قدامه وفي الوش عدل، ولو متضاير يدوروا عشان يجيبوا وشه فيه ويخزق له عينه، يبقى قابلني والله لو حج كل يوم. ما ينفعش، مش ممكن يكون كده. في حاجات مطلعانا من الدين حقيقة لا حكما فقهيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس منا ليس منا. أبجديات دينه من كام سنة، من 20 ولا في الموعظة الحسنة، جاني سؤال من واحدة ست هانم، من الأولاد ساعة ما بيسمعوا صوت أبوهم جاي بيهربوا لأنه بلطش على طول، مين قال إن ده يتعاش؟ ده يتسجن، ده يحكم عليه بعدم الجواز نهائي يا فندم، ده جوازته حرام يا فندم، ده متلوف يا فندم، ده مش بتاع بيت يا فندم، جوازات الناس كلها حرام يا فندم الا من رحم الله يا فندم. طب ايه رايكم قبل ما نختم هذا اللقاء اقول لكم هو مين الزوج في الاسلام؟ رجل يتصف بصفات الرجوله اللي ربنا قالها، مش اللي جدتك قالتها، وسيد الرجالة دي جدتك، مش عايزين سيد رجاله ولا سيد زفت، عايزين هو الرجل. ايه شوف ربنا قال ايه؟ مؤمن. من قال فرعون مؤمن؟ هنفتح فايل الايمان يبقى عايزين 10 ساعات. امال ايه؟ مؤمن بقى، موحد، مش بيقول لا، عنده يقين بانه عبد، وان اللي بيقول فيه اشهد ان لا اله الا الله هو السيد والرب، وانه ما عندوش كلمه لما يجي ربنا والرسول غير نقول سمعت واطعت، سمعت ربنا واطعت ربنا. واللي ياخد بنتنا بلاش اقول كلمه بقى يحطها في حباب العين والكلام السيمه ده، لا ابدا، يحسن عشرتها وينفق عليها ولا يكشف لها سترا ولا يفضح لها امرا ولا يعيبها ويتقي الله فيها. على فكره من الامه الاسلاميه كلها بتلاقي ضربه حله على لسان الحريم، اللي هي بتقول انا مش عايزه حاجه الا واحد يتقي الله فيا، دي عايزه علقه، لان هي نفسها مش فاهمه يعني ايه يتقي الله فيها. يعني ايه بت؟ عدي ورايا كلبه ياكلني يسقيني يكسيني ما يشتمنيش ما يضربنيش، ولو ضربني ما يجيش جنب وشي، وكفايه دول. انما انت عايز حد يقول لك حبشتك راح وشتك، ده اللي بيتقي الله عندك. الراجل الذي يصون الغيور على بيته، الذي يفرق بين بيت وكفر شوب، بيته مش كفر شوب، ومراته مش خدامة أي حد خلقه ربنا إلا له. فإن تتوعت بخدمة حد من عنده فيبقى عشان عيونه ولا تجبر. مليتوا مني بعتذر، صدعتكم بعتذر تاني، بسأل ربنا عقب كل لقاء، عقب كل لقاء، وأن يذكرنا منه ما نسينا ونسينا، وأن يشفي جميع مرضانا، وأن يرحم جميع موتانا، وأن يصلح جميع أحوالنا. شكرا، إلى اللقاء.